السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فمعنا إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة الحديث الثالث من أحاديث الأربعين البخارية. هذا الحديث يرويه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي المكثر الذي هو أكثر الناس رواية لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم، أقصد أبا هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي عليه رضوان الله تعالى. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال الشارح أو الجامع: أي حفظها وعرف معانيها ودعا الله بها وتعبد لله بمقتضاه. أولا، قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، لا يتوهمن متوهم بأن الله عز وجل ليس له إلا هذا العدد من الأسماء. لا، أسماء الله عز وجل أكثر من هذا. يا حديث النبي عليه الصلاة والسلام معروف: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، إلى آخر الحديث المعروف. إذن أسماء الله عز وجل كثيرة جدا، لكن مش المقصود إن لله تعالى 99 اسما؟ هذا ولله المثل الأعلى، كما قلت لك أنا مثلا أنا عندي 1000 دينار أعددتها للصدقة، ما تفهمش باللي أنا عندي 1000 دينار فقط، لا، التي أعددتها اليوم للصدقة 1000 دينار، واضح؟ إذن الله عز وجل من أسمائه هذه 99. هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة، لأن هذه يمكن إحصاؤها، موجودة في كتاب الله، موجودة في سنة رسول الله صلى الله وسلم عليه الله، يعني ما نجبدوهاش من الأذهان تاعنا، لا، هي موجودة في الوحيين الشريفين، في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. من أحصاها دخل الجنة. طيب، من أحصاها؟ الآن شوف سبحان الله، الجامع جزاه الله خيرا اختصر كلام العلماء اختصارا طيبا، قال: أي حفظها وعرف معانيها ودعا الله بها وتعبد لله تعالى بمقتضاها. فذكر هذه الأمور الأربعة التي تجعلك إن شاء الله تعالى وتجعلك بإذن الله تبارك وتعالى محصية لأسماء الله تبارك وتعالى المذكورة، وبالتالي نكون جميعا إن شاء الله إذا أحصيناها هذا الإحصاء نكون من أهل الجنة، وما ذلكم على الله بعزيز. الأمر الأول: أحصاها أي حفظها. حفظها في القرآن، من السنة، يشوف كلام العلماء بأن هذا اسم من أسماء الله، وهذا ليس باسم من أسماء الله، وإن اشتهر بين الناس أنه من أسمائه، لكن لا، هذه الأسماء تاع 1، 2، 3، 4 لتوصل إلى أنه يعرفها ويحفظها. هذا الأمر الأول، ما هوش يحفظها أو تكتب له في رقعة أو في كراسة أو نحو ذلك، لا والله، أو على الجدران أو نحو ذلك تزين بها البيوت، لا والله، الإحصاء تبحث عليها، تجتهد في البحث عنها وفي اكتشافها، نحفظها أولا. هذا ثانيا، قال: وعرف معانيها. نعم، نعرف المعاني تاعها، نعرف المعاني تاعها حتى أتعبد الله عز وجل بها كما سيأتي الأمر. تشوف إذن معرفتها وحفظها، معرفة معانيها ثلاثة، ودعا الله تعالى بها، دعاء الله، لأن الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف ندعو الله عز وجل بها؟ ندعي ربي، نقول: يا غفار اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا ستير استرني، وهكذا، واضح. لكن لو كان نقول يا رزاق اغفر لي، بعض أهل العلم قال هذا يشبه الاستهزاء، لا لا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كل حاجة في المقام تاعها، يا غفار اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، وهكذا، بارك الله فيكم. ثلاثة، الأمر الرابع قال: وتعبد لله تبارك وتعالى بمقتضاها. معنى تعبد لله تعالى بمقتضاها، كيف نتعبد الله عز وجل بمقتضاها؟ لما نعرف بأن من أسماء الله تبارك وتعالى الأحد، لا يجوز لي أن أشرك به شيئا تبارك وتعالى، لما نعرف أن من أسماء الله تبارك وتعالى الرزاق، لا ينبغي أن أطلب الرزق عند غيره، أن أدعو بالرزق عند غيره أبدا. لما نعرف بأن من أسماء الله عز وجل الغفار، من ذا الذي أستغفر؟ أستغفره هو تبارك وتعالى، هو العمل بمقتضاها. لما أعرف بأن من أسماء الله تعالى الرقيب، فإنني أجتهد في أن لا أفعل شيئا يسخطه تبارك وتعالى. لما نسمع ونعرف بأن من أسمائه تعالى السميع، ما نتكلمش بالسوء الذي يسخطه ويغضبه تبارك وتعالى. وهكذا دواليكم حفظكم الله. إذن هذا هو إحصاء أسماء الله تبارك وتعالى. إذن حفظها، معرفة معانيها، دعاء الله عز وجل بها، وتعبد لله تبارك وتعالى بمقتضاها. وبعضهم قال والحرص على التخلق بها. كيف التخلق بها؟ لما تسمع بأن من أسماء الله عز وجل الرحيم الرحمن، احرص على أن تكون رحيما بمن تحتك، أن تكون رحيما بخلق الله تبارك وتعالى، أن تكون رحيما بالضعفاء. لما تسمع بأن من أسماء الله تبارك وتعالى الغفور والغفار، احرص على أن تسامح من ظلمك ومن أخطأ في حقك، كما في قصة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فكما أننا نحب أن يغفر الله لنا، فنحن لابد أن نغفر للناس، أن نسامحهم، أن نعفو عن مسيئهم. وهكذا إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فضاه الله في الاجتهاد في إحصائها بهذه الكيفية والطريقة، لنكون إن شاء الله تعالى جميعا من أهل الجنان. إن الله عز وجل إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الأكارم، أكتفي بهذا، شكرا لكم على حسن الإنصات والإصغاء. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أحاديث البخاري.